فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟ أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس أنه يسن لكم أن نهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوا فلا بأس، وإنما ينبغي له أيضا إذا هنأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة ولا يبتدئها. هذا الذي نرى في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية.